أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في كتاب الحج من منار السبيل، وقلنا فيه أن الحج من أركان الإسلام وفروض الإسلام، وأن دليل وجوب الحج قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أيضا وقال: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: أكل عام؟ سكت ثلاثا، ثم بعد ذلك قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. فدل على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، هذه الواجبة، بعد ذلك يكون استحبابا ليس وجوبا. العمرة يختلف فيها العلماء في أنها واجبة وليست واجبة، على خلاف سيأتي الكلام فيها. لكن مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي على أن العمرة واجبة. المشروع مذهب الإمام أحمد أن العمرة واجبة، لحديث الصبي بن معبد الذي ذكرناه في المرة السابقة، أن أراد، هو كان نصرانيا وأسلم وعرفتم القصة فيها، فقال لعمر: إني أهللت بهما جميعا، بعدما قال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين، يعني مفروضين علي. فعمر لم يخطئ في هذا الذي قاله، قاله: جيت لسنة نبي صلى الله عليه وسلم. فكأن عمر رضي الله عنه يرى ذلك أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحج والعمرة الاثنين أنه يهل بهما، ولم ينكر عليه أنه يقول أنهما مكتوبان. لكن لا نقدر أن نقول هذا نص في محل النزاع، المسألة بخلاف العلماء الأحناف والمالكية على أن العمرة سنة ليست فرضا، الشافعية والحنابلة على أنها فرض. كون يقول رأيتهما مكتوبين عليه هذا اجتهاده هو، وعمر قال له: هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن قرنت بين الاثنين، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مذهب عمر رضي الله عنه إنه الاثنين هذه فريضة هذه فريضة، فعلى ذلك يقول هذا مذهب الصحابة، هذا مذهب عمر رضي الله عنه، ولكنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نتبعهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فعلى ذلك هذا يعني يؤيد قول من قال بالوجوب، ولهم أدلة ذكروها وفي ردود على هذه الأدلة، لكن هذا المختار فيها أنه القول بوجوب الحج ووجوب العمرة، لما في الآية أن الله عز وجل قال لله عن الناس حج البيت، وقال في الحج والعمرة: وأتم الحج والعمرة، وبرضو فيها الكلام لما نتكلم عنها نفصله. طيب، حتى يجب الحج عليك يبقى لابد من كم شرط حتى يجب الحج، اللي هنسميها شروط الوجوب، شروط الوجوب حتى يجب الحج، اللي هي الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. يبقى دي خمس شروط اللي إذا وجدت في إنسان إنسانا مسلما، إنسانا بالغا عاقلا حرا مستطيعا، يبقى يجب عليه. هتزيد المرأة عليه بشرط آخر غير هذا، وهو أنها تجد المحرم، أنها تجد المحرم. ماذا تجد المحرم؟ يبقى ليس واجبا عليها الآن، وقد يكون إذا ما تتوصف بذلك وجب أنه ينفذ هذا الشيء، لأنه وجب عليها على قول من الأقوال، وبرضو لها تفصيل سنذكر. تكلمنا عن الثلاث شروط الأول: الإسلام والعقل والبلوغ. أي عبادة لا تصلح إلا من مسلم، لا تصلح إلا من مسلم، وربنا يقول: إن أشركت فلا يحبطن عمله، يبقى الشرك محبط للعمل، فلا يصلح مع الشرك عبادة. يبقى الأول يأتي بشرط الإسلام، وهو أول ركن من أركان الإسلام، ركن التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك يعمل العمل فيقبل منه العمل. البلوغ والعقل، أو العقل والبلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، فذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم. يبقى هنا شرط الوجوب حتى نقول هذا مكلف واجب عليكم بالغا، كذلك يكون عاقلا المجنون غير مكلف. يبقى دي الثلاث شروط الأول. الحرية، وهنا بيختار لك كمال الحرية مش الحرية بس، إنه يكون كامل الحرية. وذكرنا أن العبد إذا كان مباعضا لم تجب عليه حتى وجزء منه حر وجزء منه رقيق. أيضا المكاتب، الإنسان الذي كاتب سيده أن هذا عبد عليه يدفع لسيده ثمنه على أقساط على 10 سنين لغاية ما يسد كل الأقساط بتاعته، هو مازال عبد، هو مازال عبد، يبقى هنا لا يجب عليه الحج طالما أنه عبد. لكن يصح من العبد ويصح من الصبي، ويكون هذا مجزئا عن هذه الفترة الذي هو فيها، إن هذا صبي وإن هذا عبد في وقت الرق بتاعه. فإذا بلغ الصبي صار بالغا، وإذا عتق العبد يبقى بشروط الوجوب إذا توفرت وجب عليهما الآن الحج. إذا كان شرط الاستطاعة موجودا يجب على العبد أن يحج الآن بعدما صار حرة، كذلك الصبي الذي حج قبل ذلك بعدما صار بلغا يجب عليه أن يحج بشرط الاستطاعة. ذكرنا مسألة في أثناء كلامنا وقلنا إنه إذا بلغ الصغير أو عتق العبد قبل الوقوف بعرفة يصح منه الحج ولا لا يصح؟ يصح منه. فإذا بلغ الصبي أو عتق العبد بعد الوقوف بعرفة والتوجه إلى المزدلفة، نقول له ارجع، يرجع إلى عرفة مرة ثانية حتى يقف بعرفة وهو من أهل الفرضية. هنا بيستثني شيئا، بيقول لك إلا في حالة إذا كان هذا حج مفردا أو قارنا وقد سعى قبل ذلك. وقد سعى قبل ذلك يعني بعد طواف القدوم سعى، السعي اللي بعد طواف القدوم هي السعي بتاع ايه؟ بتاع الحج بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد. وما بالنسبة للمتمتع هذا سعي العمرة، هذا سعي العمرة. لكن هذا الذي يحج قارنا هيبقى هذا سعي للحج والعمرة مع بعض، كذلك المفرد هيبقى هذا الحج السعي للحج. فبيقول لك إذا كان خلاص سعى هيسعى تاني إزاي بقى؟ يبقى ما يسعىش تاني بخليه بقى يكمله على أنها حجة إيه؟ لا، هذا تضييق ملوش معنى، هذا التضييق لا معنى له، إنه إيه الأمر حصل إيه يعني؟ الآن طالما قلنا إنه سعى قبل ذلك وهو كان متنفلا والآن صار فريضة عليه، يبقى وقف بعرفة وقوف الفريضة وهي ركن الأعظم، الركن الأعظم نفع ما ينفعش الأقل منه، ما هو وقف عرفة قبل كده، وقف في عرفة وهو صبي، وقف لغاية مغربة الشمس وتوجه إلى مزدلفة، لما وصل مزدلفة نام احتلم صار بالغا، قلنا له ارجع قبل ما يطلع الفجر وقف في عرفة بحيث تدرك الحج. هذا الذي أدركه قلنا له بلحظة تدرك، والسعي الذي يدرك بالعمر كله يدرك، مش هيدرك هذا السعي، نقول له عيد السعي مرة ثانية أو أجزأ عنك السعي الماضي على أنه كما كان الإحرام مجزئا واستمر الإحرام فليكن السعي. لكن الذي نختار في ذلك أنه يعيد السعي مرة ثانية حتى يكون ساعيا وهو من أهل الفريضة. بهذه في هذه المسألة التي ذكرها لنا هنا. طيب يقول لنا الشرط الخامس اللي هيبقى هو الاستطاعة، وهو ده اللي في كلام كثير للعلماء يقول لك الاستطاعة. ايه بقى الاستطاعة دي؟ لكن إنسان يكون مستطيعا للحج، يعني يملك الزاد والراحل، ملك الزاد والراحل. الآن ما نقدرش أملك الراحلة، مش هقول لك تملك طيارة أو تملك سيارة عشان تحج، لا، ما كان زمان بقى مسألة يملك الراحلة هيملك جمل، هيملك جمل يحج عليه، لكن الآن لا يحتاج لهذا الشيء. في الماضي مش شرط يملك، يأجر الجمل، كان يكرون الجمال يبقى يؤجر، يبقى مسألة ملك دي يعني على الغالب في الماضي. الآن لا نحتاج لذلك، الآن نحتاج لثمن هذا الشيء اللي وصلني لهناك، ثمن السيارة، ثمن الطيارة، ثمن الباخرة، يبقى الثمن ملكت الثمن بتاعها يبقى يلزمني ملك الزاد والراحلة. هذا الشرط شرط إن لم يصح فيه الحديث وهو صاحب العقل، بالعقل إن الإنسان الذي يحج محتاج ليه وهو يحج، محتاج المصاريف بتاعته وهو بيحج رايح جاي، أي مصاريف يحتاجها في أثناء الطريق، إن شاء الله حيركب مواصلات من مكان لمكان وينزل في مواصلة ثانية وثالثة ورابعة، أنا هنا اللي يحتاج لغاية ما يوصل مش هيوصل ده، نقول له اقعد هناك، عايز يرجع بلده بعد ذلك يبقى مصري، اللي هترجعه لبلده يبقى رايح جاي. طيب عنده اهله وعنده المسكن بتاعه وراء ايجارات وراء مصاريف، يبقى هنا ويملك ايضا هذه الاشياء. وربنا رحيم سبحانه، الحج مشقة شديدة جدا، لذلك ربنا يوجبها على العبد المستطيع. الغير مستطيع تزهق نفسك وتتعب نفسك بما ليس فرضا عليك. ليه؟ هنا الفرض فقط، طالما أنه فرض عليك وأنت مستطيع تؤدي حجة الفريضة هذه. يبقى لنا هنا الاستطاعة حيفسرها بأنها ملك الزاد والراحلة التي تصلح لمثله، وده كلام جميل جدا، راحلة تصلح لمثله. في إنسان يعني طبيعته على طول متعود يركب القطر، يركب السيارة متعود، فلما يحب يركب القطار ولا يركب الباخرة بالنسبة له سهل هذا الشيء. يبقى على ذلك هنا ما يقولش لا أما أملك ثمن الطيارة أبقى أروح بطيارة، لا، أنت يصلح لك لكنك متعود عليه. إنسان متعود يسافر لبنان، يسافر الأردن، يسافر كذا، يركب المواصلات السيارات اللي من طريق لطريق، يبقى على ذلك هنا أقول له يسافر الحج بنفس الصورة. لكن إنسان يكون إذا ركب الباخرة يقوم يقول له دوار بحر ممكن يغمى عليه وممكن يحصل له مشاكل في هذا الشيء، يبقى لا يلزمه هذا الشيء، يلزمه إذا استطاع، إذا كان طائرة يركب طائرة، يركب الذي يوصله هناك من غير ما يكون عليه مشقة في ذلك. يبقى راحلة تصلح لمثله، تصلح لمثله، مش هنقول ملك راحلة ولكن أجرة هذه الراحلة أو ثمن هذه الراحلة التي تصلح لمثله. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، يعني العمل على هذا الحديث اللي فيه ملك الزاد والراحلة، وحتى الحديث ما قالش ملك الزاد والراحلة، قال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، هذا ضعفه الكثير من أهل العلم، ولكن المعنى بتاعه معنى صحيح، إنه الذي يحج يحتاج ليأكل ويشرب في الطريق وأكل أهله، وهناك يحتاج للمشوار بتاعه يركب ويروح ويجي، هنا نفقت مثل هذا الإنسان. برضه مش ده الراحلة وخلاص، الراحلة كان في الماضي الراحلة هتنزله في مكة وقعد في أي مكان من مكة، الآن هتقعد في الشارع، لا، يبقى لازم تملك ثمن، هتجيب بخيمة، هتقعد في فندق، هتقعد في مكان، يبقى هنا لابد بهذه الأشياء، ولا يلزمك إنك تروح تبهدل نفسك ترمي نفسك في الشارع ولا. يبقى الأشياء التي يحتاجها الحاج، لا أعلى الأشياء، ولا نقول له نتكفف واسأل الناس في الطريق عشان تحج بهذا السؤال، ولكن يملك هذه الأشياء اللي تمكنه من حد لا يتأذى بسببه. الحديث اللي فيه قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحل، للآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، حتى لو لم يأتي فيه حديث فواضح هنا المستطيع السبيل، مستطيع الطريق إلى الحج والوسيلة إلى الحج. أي السبيل إلى الحج؟ أعرف أروح، أعرف مش هروح على رجلي ولكن هنركب الوسيلة، يبقى هذه الوسيلة تحتاج لإيه؟ تحتاج لمال، تحتاج لمساعدة، تحتاج لرفقة، تحتاج لأمان في الطريق، تحتاج لتخلية الطريق، تحتاج لأنه ما الوقت يتسع لذلك، يبقى هنا ما حولها من احتياجات تكون متوفرة. كذلك السبيل من استطاع إليه سبيل، بس الحج قال له روح ودوع وصوم الأيام كلها لا يقدر على ذلك، يبقى الطعام والشراب في أثناء طريقي وفي أثناء حجي حتى يرجع إلى بلده. عن ابن عباس نحوه، يعني جاء مثل هذا الشيء عن ابن عباس رواه ابن ماجه، وعن عكرمة رضي الله عنهم باستطاعة الصحة، الصحة وإذا وسعها أو يكرم يعني عنده صحة يقدر على أنه يحج، وهنا حتى لو كان مريضا ومع أدوية بتاعته ولن يشق عليه ذلك يبقى يلزمه أنه يحج. قال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته، فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته، معنى كلام الضحاك أنه إذا كان شابا ويقدر أنه يذهب إلى هنالك ويخدم الناس وأنه طبيعته وعدته وعمله هذا الشيء، زي إنسان بيشتغل باليومية متعود النهاردة عند فلان وبكرة عند فلان وبيسافر كثير تباع على عربية، يقدر في موسم الحج يقدر يعمل هذا الشيء إنه يروح يقول له حج أنت أيضا. نقول إذا وجد الاستطاعة البدنية، وجد المال الذي يستعين به على ذلك يبقى يلزمه، لم يجد لم يلزمه. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، ملك ما يقدر يعني فلوس، لا مش شرط بقى الزاد والراحلة يبقى عنده الطعام وعنده الراحلة موجودة، لا، الفلوس اللي هيشتري بها هذا في الطريق أو هيؤجر بها ذاك في الطريق. طيب بشرط أن يكون أو بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، بشرط كونه فاضلا عن حداته حدات. وبدأ بالكتب لأنه فقيه بيتكلم في الفقه، بدأ بالفقه لكن مش كل الناس معتاد الكتب، فكان يؤخر هذا الشيء، الناس مش فقهاء، يبقى هذا يتأخر الكتب دي أخر حاجة الكتب هذه، فيبقى بالواجبات التي عليه، المسكن بتاعه، أجرة الدار اللي هيدفعها، الزوجة والعيال يسيب لهم الطعام والشراب أو تمن هذه الأشياء، أجرة الخادم الذي يخدمه، كل هذه الأشياء يحتاجها، حوائد أصلية، كذلك عنده كتب علم وهو من أهل العلم أو يحتاج لكتب وهو من أهلها، إنسان مدرس، إنسان أستاذ في الجامعة محتاج لمكتبة ومحتاج لكتب، مش هقول له بيع الكتب المراجع بتاعتك عشان تروح تحج، لا، هذا يحتاجها لتعليم الطلبة، لا، ليس يلزمه أن يبيع شيئا من هذا الشيء. هل يلزمه يبيع إذا كان عنده سيارة ويحتاج إليها يبيعها ويحج؟ لا، لا يلزمه هذا الشيء. السيارة أكل عيش ومأجرها علشان يستفيد منها وهل يبيعها؟ لا، لا، لا يحتاج إلى هذا الشيء. أما الفقهاء اللي قالوا يبيع، قالوا يبيع ما زاد عن حال، يعني لما تكلموا إنسان عنده شقتين، شقة محتاجها وبيسكن فيها، شقة ثانية مش محتاجها لحد، سيبها كده وخلاص. وهنا يجب عليه حد، والله إذا كان بيعها أو تأجرها يأتي بمصاريف الحد يلزمه، يجب عليه أن يحج. لكن لا، الشقة دي هجوز فيها ابنه، مولود ابنه وابنه شاب كبير وخاطب، هنا لا يلزمه أن يبيع الشقة ويضيع ابنه، لا يلزم. هنا التضييق في هذه الأشياء ليس له مدد، ما فيش، ربنا رحيم سبحانه لله على الناس، حج البيت من استطاع، يبقى المستطيع السبيل يلزمه. هنا بلاش ابنه، هو نفسه شاب ويريد أن يتزوج ومعه مال لأي حج يتزوج، في زمننا اللي امتلأ بالفساد وامتلأ بالفتن ويريد أن يعف نفسه، نقول ابدأ بالزواج وبعد ذلك إن استطعت تحده بعد ذلك. يبقى الفرض الأوجب عليه طالما يخاف على نفس العنت، خاف على نفس الفتنة، يبدأ بالزواج، وبعد ذلك إذا رزق الله عز وجل يجب عليه العد، لم يرزق الله خلاص رجع الأمر لأنه ليس مستطيعا. أن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، أن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي، فقدمت لحديث كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقود، يعني ممكن إنسان معه مال يكفي أسبوع مثلا يأكل ويشرب هو وعياله، نقول له يجب عليك الحج ويروح يقعد شهر هناك ولا أكثر من شهر ويضيع هؤلاء، لا، يبقى هنا على الدوام، يعني في دوام هذا الشيء، لأن رايح لغايه ما يرجع إلى بلده. وهنا لما يتكلم في هذا الشيء ما بيتكلمش عن زماننا، زمان اللي بيطلع يحج وحياخد له أسبوع، حياخد له شهر، لكن في الماضي يقعد نص سنة، نص سنة يسافر من بلاد الأندلس لغاية ما يوصل لمكة وراكب على الجمل بتاعه، مشقة شديدة. وذلك وهم كانوا ذاهبين للحج في الماضي كان يعتبر السفر ده يعني يا راجع يا مش راجع، سفر سفر مشقة طويلة. ومن الشروط يذكرها العلماء فيقول لك أمان الطريق، تخلية الطريق، أمان إن كان المسير، إن كان المسير. يمكن هذه الأشياء قد تكون مولودة الآن أو يمكن ترجع تاني، لكن ما هيش بالصورة بتاعت الماضي. في الماضي هيركب الجمل ويمشي في الصحراء هو وحظه بقى، يطلع عليه الأعراب يسرق اللي معاه يرجع، فيقول لك هنا من ضمن الشروط إنه أمان الطريق، أمان تخلية الطريق من أمثال هؤلاء، ما فيش حد حيقطع عليه الطريق، مش حيوقفوا في الطريق ويرجعونه، إلا على ذلك هنا أمان الطريق. كذلك إن كان المسير ممكن حيطلع من بلده من الأندلس فضل على حد شهر، وهو على يوصل من هناك يدوبك يوصل لليبيا عدى شهرين مش شهر واحد، فهنا حنقول إزاي هيلزمك الحج مع إنه عنده الراحلة وعنده الذات وعنده المال، لكن الوقت ما يسمحش له بهذا الشيء. هنا في مثل أحوالنا الآن، قد يكون عنده المال، قد يكون عنده الزاد ويقدر على الذهاب، ولكن ما عرفش التأشيرة، ما عرفش التأشيرة، هنقول له يجب عليك ازاي وهو مش عارف يتصرف فيها، يبقى لا يجب عليه فورا، ولكن يجب عليه المحاولة، يجب المحاولة، ما نفعش السنة دي بس السنة الجاية، إذا ما تيسرش لغاية ما حيموت خلاص يوصي بها من يحج عنه إذا كان إنسانا حج عن نفسه. يبقى هنا أن يكون فاضلا عن مؤنته هذا المال، يقوم يكفي لغاية ما يروح ويرجع هو وأهله وعياله ومسكنه وخادمه، بحيث أنه ما يضيعش أو ما يضيعش هؤلاء. والحجة يقول إنها نفقات شرعية واجبة عليه، النفقة على الأهل وعلى العيال وعلى السكن وعلى كذا، هذه نفقات شرعية واجبة عليه، يتعلق بها حق آدمي، يتعلق بها حق آدمي. لذلك لما هيتكلموا فيها هيقول لك مثلا لو عنده تجارة مثلا تجارة دي هي أكل عيشه أكل عياله أكل كذا، رأس مال التجارة دي 10,000 جنيه وهو معه مال فايد ممكن أنه يحد به، ولكن لو حد هيضطر يسحب 10,000 جنيه بتاعت التجارة دي يسافر بها ويصرف على أهله يرجع يقعد يشحت من الناس، يقول لك لا يجب عليه لا يجب عليه. هنا يجب أنه يسيب شيء من التجارة شغال عشان يأكل هو وعياله لما يرجع يجد هذا الشيء. يبقى هنا مسألة الحج الولو ليس تضييقا وأيضا ليس فتحا، لأنه لا ما تحدش معه تجارة تعمل 1,000,000 جنيه لا ما تحدش إلا تقل هذه التجارة، ما ينفعش هذا الكلام غلط فيها. يبقى هنا الكلام في الإنسان اللي رزقه يدوبك عنده الآلات بتاعة العمل، إنسان نجار إنسان حداد إنسان بيشتغل في أشياء آلات العمل، ممكن تكون آلات العمل غالية، ممكن يكون عنده جهاز من الأجهزة يساوي 10,000 جنيه جهاز ثاني يساوي 20,000 جنيه يساوي كذا، لو اتباعه يقولوا أنه يحج ولكن حيقعد يشحت من الناس. لا يلزم أن يبيع أجهزة، لا يلزم يبيع سيارة يحتاج إليها، لا يلزم يبيع أجهزة يحتاج إليها في العمل، لا يلزم هذا الشيء. أنا بأكد لأني سمعت بعض يعني كلام لبعض الإخوة لك يجب عليه أن يبيع هذا الشيء، هذا تخريف كلام غلط. ما تأخذش كلام الفقهاء بدماغك كده وتقيس عليه أشياء، يعني نسأل الله العفو والعافية. القليل الفقه خطأ فيها، ما يتكلم كثير في حاجات هو ما يفهمهاش ويضيق على الناس ووقع الناس في حرج، فتلاقي الإنسان جاي يقول طب أعمل إيه، أنا ممكن أبيع العدة اللي عندي بس هرجع أعمل إيه بقى، أشحت الناس واستلف. ومين اللي ألزمك أنك تبيع العدة اللي عندك؟ لا، العدة شغلك وحياتك ونفقتك على أهلك. لكن إنسان آخر عنده من العدة عنده 10 أشياء من العدة المتكررة مش محتاجها محطوطة للزمن زي ما يقول بعض الناس، هنا لا يلزمه بيع شيء منها طالما أنك غير محتاج إليه، ما هيش من الأدوات الضرورية. إنسان عنده سيارتين، واحدة بيروح بيها الشغل وتانية بتفسح فيه، لا بيعها بتفسح فيها وروح حج، الحج واجب عليه فرض عليه ومهما أنفقت أخلف الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن لا نلزم من يحتاج إلى شيء، المحتاج إلى شيء لا يلزمه أن يبيعه حتى لا يضطر بعد ذلك إلى الاستدانة من أجله. بيقول لنا هنا في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، من يعود يعني اللي يلزمه أن يقوته إن يعطيه القوت من الأولاد الزوجة الأب والأم، يبقى هنا يكفيه إثما أن يضيع هؤلاء. ولا يشفع له أن يقول أنا ضيعتهم من أجل الحج، لك ما كانش فرضا عليك أصلا، مين أوجب عليك الحج حتى تضيع هؤلاء، يكفيك إثما. وطبعا إذا تأملت في هذه الكلمة صعبة جدا، الحديث كفى بالمرء إثما، كفى يعني يكفي روح في داهية يكفي عشان يدخله جهنم انه يضيع من يقول، كفاء اسمه مش محتاج لأسام تانية دخل النار، كفاية بس على هذا الشيء. فإذا تأملتها تقوم تمسك لسانك عن التشدد في الشيء والأمر الناس إن يجب عليك أنك تحد وبيع الدار بتاعتك، بيع البيت اللي انت سكنه وأجر شقة تانية عشان تعمل أهبه، أجر لي أجر هو بيته اللي قاعد فيه اللي محتاجه، ما يلزموش أن يبيع البيت ولا شيء إلا إذا كان عنده زيادة من الترف نسميها ترف. أما الحاجيات التي يحتاج إليه الإنسان لا يلزمه أن يبيعها. فمن كملت له هذه الشروط، كان قبل كده بيقول قال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط، إلى أن يعود يعني النفقة لغاية ما يذهب ويرجع، كفاية إن هو النفقة إلى هذا الشيء. ولعله هو ده مقصد الشيخ مرعي لما يقول على الدوام، أو لعله يقصد على الدوام إن أبدا أبدا يبقى يدخل فيها إنه أدوات شغل الإنسان. هذا كلام صحيح، كلام صحيح إن يكون أدوات شغل محتاجها على طول العمر يحتاج إلى أداة العمل فلا يلزمه أن يبيعها. من كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. من كمل في عدوس تقول كمل وكمل، وبرضو فيها لغة رديئة يقول كملة، ولكن هما اللغتان الأشهر كمل كمل. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، وجب عليه السعي يعني عنده المال. الآن مثلا نقول الحج الإنسان في حج القرعة يكلفه 15,000 يكلفه 16,000 يكلف كذا، وعنده هذا الشيء يلزمه يقدم في القرعة لعله يطلع له الحجة. إنسان آخر غني ومعه أموال كثيرة هنا يلزمه أنه يحج فورا، ما فيش قرعة يبقى بالحج السياحي أو بغيره طالما أنه يقدر على ذلك، ما قدر عليه لزمه. نص عليه يعني الإمام أحمد فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، يأسم إن أخره بالعسر. هذا الكلام اختيار الجمهور، جمهور العلماء على أن الحج واجب على الفور، ولكن هيقول لنا الإمام الشافعي على التراخي مش على الفور، يبقى الأمر فيه خلاف بين العلماء. إن اخترنا أنه على الفور لا نضيق على غيرنا ممن اختار أنه على التراخي في ذلك، ولا نخرب البيوت بالفتاوى في ذلك. يبقى أنت اختر لنفسك ولمن يسمع كلامك. ولكن فرضنا إن امرأة معها مال، ورثت مالا ممكن أنها تحج، وطلبت من زوجها أنها تحج، هنا نختار أنه يلزم أن يتركها تحج، تخرج مع محرم لها وتحج. فرضنا أنه رفض، لا خليك للسنة الجاية أنا أحج معك. لاحظ أن الشافعي يقول الحج على التراخي وليس على الفور، يبقى أنت ما تتشددش وما تقيدش، لا اخرجي حتى لو طلقت الرجل. اوعى انك توصل في الامر تقول للمرأة طلقي من زوجك، اوعى من هذا الشيء. الطلاق هذا يرضي الشيطان، وانت عرفت قبل كده في الحديث ان الشيطان يبعث الشياطين الصغار ويرجعون اليه، وبعدين يسأل يقول ما زلت بفلان حتى فعل كذا، يقول الاخر ما زلت بفلان حتى فعل من المعاصي، لغاية ما يقول حتى قتل، يقول انت انت، حتى طلق امرأة يقول انت انت. هذا مما يرضي الشيطان، القتل وتطليق المرأة يرضي الشيطان. فلذلك إن لم يصح حديث الطلاق أبغض الحلال إلى الله، لم يصح إسنادا، ولكن معنى صحيح الطلاق يحبه الشيطان، يفرح الشيطان بالطلاق، هل الذي يحبه الشيطان سيحبه الله؟ نقول في حالات إذا كان ضاق الأمر بالرجل والمرأة ورأى الحكمان التفريق بهذا يرضي الله عز وجل أن يتفرق، وإن يتفرق يغني الله كل من سعده. لكن ما تتشدقش بقى كل ما يقول لك إن الطلاق لا غلط، إن الطلاق يقول لا إن الحديث ضعيف، صحيح ما قلناش الحديث صحيح، حديث الطلاق أبغض الحلال إلى الله ضعيف، إنما صح ما هو أقوى منه، وهو أن الشيطان يرضى بهذا الطلاق، الشيطان يحب هذا الطلاق. يبقى على ذلك إذا الأمر تعسر في الأسر والمرأة تقول ما توقعهاش في الحرج إنه أنا أرى حد على الفور وسيبت من الزوج وطلعي، ترجع تلاقي نفسها مطلقة وتخرب البيت على أهله، يبقى هنا تقول المسألة فيها خلاف بين العلماء. الشافعية يرون أنه واجب على التراخي، ويجب عليك أن تستأذني زوجك. الزوج يأخذ بهذا المذهب الأخص، أسكت وسيب الأمر تحج السنة الجاية مع زوجها، ولعل الله يرزقهما خير. طيب ليه نختار أن الحج على الفور؟ أن طالما استطعت تحج، لقوله صلى الله عليه وسلم تعدلوا إلى الحج، يعني حج الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدلوا إلى الحج، وما الشافعية ما عرفوش هذا الحديث انه تعدلوا الى الحج، راح قالوا لا التراخي ان افتح، لا عرفوا هذا الحديث عندما رأوا ان الحج وجب بنزول قوله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله، قالوا وجب بذلك على قول من الاقوال، قالوا هذا كان سنة 6 بعد الحديبية نزل اتموا الحج والعمرة لله، و لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لا في سنة 6 ولا الحديبية كانت القاعدة ما حدش النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولا في سنة 7 ولا 8 ولا 9 وحدش سنة 10 صلى الله عليه وسلم. أو أنهم يرون أن وجوب الحج بقول الله سبحانه وأتموا الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا هو الصحيح أن وجبت بهذه الآية، وهذه الآية نزلت في عام الوفود، هذه من آل سورة آل عمران، وعام الوفود كان سنة 9، يبقى على ذلك أمر سنة 9 فحج سنة 10، يجي الشافعي يقول لك ولو ما حدش في سنة 9 صلى الله عليه وسلم لم يحج سنة 9، يبقى دليل على أنه على التراخي. نقول أنه لم يحج وأرسل أبو بكر الصديق حتى يمنع الناس المشركين من الحج، فلا يليق أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركين، لغاية سنة 9 كان فيه مشركون يحجون بالبيت، وكان فيه حوالين بيت عراء نساء ورجال يطوفون بيت عراء، فلا يليق أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مكان يكون فيه هؤلاء يطوفون عراء. ولذلك لما كان في عمراته صلى الله عليه وسلم كان المشركون يخلون له البيت، يطلعوا برا ويسبوه يعتمر في بعد الحديبية في عمر القضية في سنة 7 سبوه صلى الله عليه وسلم يحج صلى الله يعتمر صلى الله عليه وسلم وحده وقفوا يتفرجوا عليه من بعيد، فكان هو المسلمون فقط يطوف، إنما في الحج يصعب يفعل هذا الشيء إلا بالإنذار، فأرسل أبا بكر الصديق وأردفه بعلي بن أبي طالب يتلو عليهم سورة براءة وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسول. فهنا منعهم داخل سيحوا في الأرض وامشوا في أي مكان في الأرض أربعة أشهر إذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. يبقى كان منع النبي صلى الله عليه وسلم أن حج في هذا العام سنة 9 أن المشركين كانوا ما أو ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال النساء العراة تطوفن بالبيت, فلذلك لم يحج صلى الله عليه وسلم في هذا العام وأخر العام العاشر. يبقى برضو قول الشافعية له وجهة من النظر فيما يقولون أنه على التراخي لكونه لم يحج, ولكن قول الجمهور أقوى لأنه قال لم يحج لوجود العذر, فإذا وجد العذر خلاص أي إنسان له عذر ألا يحج, ولكن مع عدم العذر يبقى يسارع ويبادر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجل. طيب نرجع نقول إن كان في الطريق أمن, إن كان في الطريق أمن, مسألة اللي بيسموها أمان الطريق, أمان الطريق, لأن إجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرا, لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. هذا الحديث ضعيف, هذا الحديث ضعيف, لكن إنه الإنسان بحسب قدرته يركب, ما يقدرش يركب البحر. في ناس عنده يجيله دوار وممكن يفضل يرجع بعد ما يموت, يبقى على ذلك ما يلزموش يقول له اركب البحر وحج وبعدين يقرا له هذا الشيء, لا يجب عليك اصلا طالما انت على هذا الشيء. طيب يقدر على السياره يلزم, ما يقدرش على السياره لتعابه, زي المراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيها لا يقدر على الحج ولا العمره ولا الظعن ولا الركوب حتى على الراحله, لا يكلف الله نفسا الا وسعها, يبقى ينيب نصارى مغضوبا ينيب من يحج عنه بشروطه. يبقى أمان الطريق من ضمن الشروط التي تكون للزوم السعي. أمان الطريق هيقول لك شرطين هيختلف فيهما العلماء. شرط أمان الطريق اللي هو ده الطريق يكون خالي من قطاع الطريق ومن من يمنعه من الذهاب, والشرط الثاني هيقول لك إمكان المسير. إمكان المسير هنا يا ترى إمكان المسير وأمان الطريق يكون دي شروط للزوم السعي, وبيختار هذا الشيء ولا خلاص وجب عليك الحد باستطاعتك السبيل الزاد والراحل, طالما مستطيع يجب عليك الحد, هذا احوط هذا احوط. لكن قول من قال اذا كان الطريق غير امن يبقى هنا يجب عليه ازاي الطريق غير امن, كلام صواب, هذا كلام صواب الدليل يفيده. يبقى الاول على الاحتياط نقول انه طالما واستطاع عنده الزاد وعنده الراحله, إن لم يستطع أنه يخرج يبقى على ذلك على الأقل يوصي يكون في ماله بعد وفاته ما يخرج به للحج. لكن كدليل نقول إذا لم يجد الطريق وجد قطاع طريق حيقدو قرصنة في الطريق حيقدو المركب اللي فيها, هنا لا يلزم هذا الشيء, لا يلزم الحج ولم يجب عليه الحج. إذا قلنا أن المرأة إذا لم يتوفر لها المحرم, المحرم من ضمن شروط وجوب الحج عليها, لم يتوفر لها يبقى لم يلزمها هذا الشيء. لكن احتياطا نقول أنها توصي بذلك وتقرض عن نفسها من يحج عنها احتياطا, يبقى هنا تحتاط لهذا الشيء وتفعل هذا الشيء. إن عجز عن السعي, السعي أني سعيد بقى من صفة ومروة السعي الحج يسعى يخرج الحج, يعني هذا السعي للحج. إن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض, إن عجز أرجو أنه لو في كلمة أنا نسيتها هنا في المتن ممكن المتن يكتب قدامكم على الحيطة, إذا حاجة فاتت أو حاجة تنبهوني بحيث أن أصلحها عندي, إن أحيانا مع الكتابة بتتنسى حاجات بتضيع ما يبقاش الكتاب في النهاية, أنا نجيب هنا معي عشان نراجعه, فإذا في كلمة فاتت أو جملة فاتت من المتن أو من الشرح يلتنبهوني عليه. إن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. هنا عجز عن السعي إنسان كبير في السن معه مال ويقدر أنه يحج ولكن مشلول ما يقدرش, عنده شلل في جسمه كله أو شلل نصفي أو شلل رباعي أو شلل في رجليه, ما يقدرش معه على أنه لا يركب ولا أنه يروح ولا يأتي, ومع الزحام الشديد في الحج حيحتاس ويحتار هنالك. لكبر مثلا أو لمرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه ضربه الفالج، الفالج معنى الشلل يعني في كتب الفقه، لا يرجى برؤه شفاؤه، يعني أنه في أمراض طبعا أي مرض الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأوجد له الشفاء سبحانه وتعالى، ولكن علمنا نحن القاصر علم الإنسان، فلما أقول هذا لا يرجى برؤه ده باعتبار علمي أنا، جهل الإنسان إن ما عندناش الشفاء لهذا الشيء، أما عند الله فالله على كل شيء قدير. يبقى هنا نتكلم عن قدرة البشر، العادة الجارية في البشر إن المرض ده ملوش علاج، ملوش علاج. إنسان جاله مرض في القلب، جاله قصور في الشرايين، جاله مش عارف، جاله كذا، هذا مرض العادة ملوش علاج. إلا إذا تطور الطب وأودد له شيء وسع الشرايين آخر شيء فيه. لكن الكلام هنا في الفقه مش هنستنى المعجزات ولا هنستنى النوادر، هنقول هذا إنسان مريض له 10 سنين على هذا الحال، يبقى العادة مثل هذا ما بيصحش من هذا المرض إلا بمعجزة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى لا يلزم هذا الإنسان إنه يحج، صار معضوبا فيلزم أنه يأتي من يحج عنه نائبا وكيلا يحج عنه أو أجيرا يستأجر إنسانا يحج عنه، يلزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة نائبا حرا. طبعا ما بنحتاجش التطويل في زماننا في الكلام عن حر لعدم وجود رقيق أمامنا، يمكن بعض دول بعيدة فيها لا ندري، لكن إنه أغلب المسلمين ما فيش عندهم رقيق حتى نحتاج للتفصيل، لكن هو يقول لزمه أن يقيم نائبا حرا. ليه هذا القيد نائبا؟ طب والعبد ما ينفعش به؟ الحد مسؤول أو هذا العبد له خدمة لسيده، يبقى هو مال ملك لسيده، لما يقول يا فلان يا عبد تعالى روح حج عني، يروح يحج عنه من غير إذن سيده، ينفعه هو حج من غير إذن سيده؟ لا ينفعه، إذا كان هو لا ينفعه من غير إذن يبقى لا ينفع غيره، يبقى لا ينفع. وهذا إذا كان استئجار العبيد يبقى حيشجع العبيد على الهرب من سيرهم، فلذلك منع إنه لا العبد ما يحدش عن إنسان، هنا يلزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة. يبقى النائب في الحج ممكن امرأة تحج عن رجل، ممكن رجل يحج عن امرأة، يعني الإنسان توفي وترك بنات، واحدة من بناتها حج عن أبي، ترك مالا حجت عن نفسها وتحج عن أبيها بعد ذلك مع وجود شروطها، يبقى هنا تحج المرأة عن أبيها يجوز لها، يبقى هنا النيابة أو الوكالة أو أن تكون بدل من إنسان هنا يجوز للمرأة تحج عن رجل، يقول ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، يعني هذا النائب يحج حجة الفريضة وقته حجة نافلة ويعتمد جزء النيابة في ذلك عن الإنسان المعضوب. عرفت المعضوب؟ المعضوب اللي هو الإنسان المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه مرضا يمنع مثل هذا الإنسان من الحج من العمرة من الركوب للسفر. الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبير لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عن حديث ده مشهور من حديث المرأة الخصعمي. يبقى هنا المرأة الخصعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها إن أبي أدركته فريضة، يعني جاءت عليه أشهر الحج وأدركته هذه الفريضة وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، ما يعرفش يركب جمل، يبقى حيمشي بالجمل ازاي بقى ما يعرفش يركب عليه، فرحمة رب العالمين سبحانه لا ما ينفعش يحج هذا الإنسان، فقال للبنت حجي عنه، حجي عن أبيك يعني. يبقى هنا إذا جازت نيابة المرأة عن الرجل يبقى من باب أولى الرجل عن الرجل والرجل عن المرأة، فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه مخالفة فعكسه أولى. طيب هذا النائب اللي حيقيمه المعضوب ليحج عنه، حج عنه منين؟ من بلده، طالما انه مستطيع ان يطلعه من بلده يبقى عزيز يحج عنه من بلده لانه واجب عليه كذلك. طيب فرضنا انه لا والله من بلدي صعب جدا، وكان الانسان المعضوب موجود هنا في اسكندريه وابنه شغال في السعوديه بيشتغل في مكه هنالك. وهذا الإنسان المعضوب البال يدوبك يطلع حجة من هناك من هنا، لا يجيب طيران ولا يجيب تأشيرة ولا يجيب حلا من هناك، واحد يحج من هناك، حج من هناك من مكة كلفه 1000 ريال مثلا وأقل من ذلك، لكن يحج هنا كلفه 30,000 جنيه يجيب له من هذا شيء. فهنا ابنه قال أحج عنك من هنا، لو معي 1000 ريال أدهم لك تحج عني من هنالك. هنا لا يقال لا يجزئ، لا يقال لا يجزئ، لأن معنى لا يجزئه ذلك معلوش أصلا معلهوش. يبقى هنا مسألة أنه لازم الحج من بلده بحسب استطاعة هذا الإنسان معه أنه يحج من بلده، لا ما فيش معه ما يحج، ويبقى يحج من أي مكان من أقرب أماكن فتكون حج عن هذا الإنسان. فلا يجب أنه يحدد عن نفسه من مكان إلا المستطيع لأن يحج هو من مكانه من هنا من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. طيب قبل إحرام هو بيحرم منين النائب ده؟ بيحرم منين؟ من الميقات، من الميقات. الإحرام من الميقات ده هيبقى في يوم التروية ولا هيبقى إمتى للحج؟ قد يكون قبل ذلك بكثير، قد يكون من شوال أحرم بالحج مفردا مثلا. هنا هذا الكلام ينفع على زمنهم، هم في زمنه ممكن أقول هذا الشيء. الصورة صورة إنسان معضوب مريض لا يرجى برؤه، لا يرجى له الشفاء، فقال للإنسان حج عني يا فلان، حج عني، ودفع له ثمن الحج إنه يحج عنه. هذا النائب عمل وطلع التأشيرة وعمل مش عارف إيه وسافر، وعند الميقات الإنسان الأصلي اللي حصلت معجزة وشفاه الله سبحانه تبارك وتعالى، الآن هذا أحرم ولا ما أحرمش؟ ما أحرمش الآن، هو كان حج عن نفسه قبل ذلك. قدامي واحد من اثنين، يقول له شيل انت الحجة دي كلها، يقول له ارجع وانا بدور نفسي على تأشيرة ممكن ما لقيش بعد ذلك، يا اما كمل بقى الان خلاص ما انت طلعت من البلد. يبقى مسألة قبل ان يحرم دي هذه فيها نصر، هذه بالنسبة لزماننا اللي احنا فيه الان. كان في الماضي هو ركب الحمار بتاعه وركب الناقة قبل ما يوصل للميقات، بعت له في البريد انه لا خلاص ربنا شفاني وحجنا، ممكن هو يدرك وهو اللي يسافر. لكن في مثل هذه الاحوال المتعقدة بتاعتنا انت لازم تأشيرة، والتأشيرة قبلها 3-4 شهور، ولازم صعب جدا نقول مثل هذا الشيء. فلذلك نقول طالما انه تكلف وانفق الحج ان فلان يحج عنه وخلاص خد التأشيرة وطالع يحج، وهذا شخص قبل احرام ولا ما احرمش، يبقى هنا نقول خلاص الان لظروف زماننا ما يقدرش يجمع تأشيرة، والتاني خلاص هيحج ولا يقدر انه يضرب هذا الشيء، ما فيش الا بقى على كلام اللي يقول، يبقى ضاعت الحج على هذا وصارت من اجل التاني وما يلزموش دفع حاجة لصاحبه، وهذا لا يقوله الفقهاء. يبقى الحل بتاعنا هنا نقول إذا كان مثل هذه الصورة النادرة والتاني يكمل السفر بتاعه وتبقى الحجة عن صاحبه اللي كان معذورا، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرامه، نقول قبل سفره مش قبل إحرامه، قبل أن يسافر. أما قبل إحرامه ويحرم من الميقات من هنالك إزاي حيرجع ويرجع التكاليف التي معه. فلو مات من لزمه حد أو عمر بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه، من لزم مات من لزمه حج أو عمرة، اللي لزمه حج أو عمرة ذا اللي توفرت فيه إيه؟ شروط الحج. إيه شروط الحج؟ الإسلام، البلوغ، العقل، حرية، الاستطاعة، توفرت ومات وهو مستطيع الآن. يقول لنا من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع، يعني إيه بأصل الشرع؟ حجة الإسلام، حجة الإسلام اللي هي ربنا فرضها على المستطيع مرة في العمر، أو بإيجابه على نفسه، بقت حاجة تانية بقى بإيجابه، يعني هو كان حج قبل كده حجة فريضة ونذر، نذر، أو بإيجابه على نفسه بسبب فعل منه ضيع على نفسه هذا الحج، إنه حج وهو محرم لسه ما طفش طواف الإفاضة راح جامع أهله، يعني بطلت هذه الحجة وصار يلزمه حجة أخرى ما كان هذه الحجة أوجب على نفسه، ضيع هذه الحجة فأوجب. لو مات قبل أن يفعل، قبل أن يستنيب، يعني ما قالش الحج يحج عنه ولا وصى بذلك، وجب أن يدفع من تركته لمن يحج عنه ويعتمر، أو لمن يحج ويعتمر عنه، وجب أن يدفع من تركته. يبقى الإنسان الذي توفي وكان مستطيعا ترك المال، ما يبقاش هم الورثة نقسم المال وراح في داهية مع السلام ياخذوا هذا المال، لا، ولكن الآن وجب عليه الحج، وجب عليه الحج، يبقى يؤخذ من التركة ما يكون لهذا الحج، يبقى حصص أنتم لكم، وهذا دين الله، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق، دين الله أحق. يبقى كان الإنسان توفي ساب 200-300 ألف جنيه، يبقى يؤخذ من هذا المال 20-30 ألف للحج، يحج عن هذا الإنسان بهذا، يحج عنه الإنسان قد حج عن نفسه. طيب يقول لنا يحج عنه من قال من حيث وجب، هنا هذا كلام صحيح، من حيث وجب، هذا اللي مات وسايب 200-300 ألف جنيه وجب عليه الحج منين؟ من بلده، مش هنيجي نقول لا طب خلوا واحد من السعودية هناك يحج عنه بألف ريال ولا بتاع عشان احنا ناخد باقي المال، لا، من حيث وجب عليه أن يحج. طيب، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك، يعني حتى ولو لم يوصي بذلك. الدليل قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، كنت تقضين هذا الدين الدين؟ أقضوا الله فالله أحق الوفاء. يبقى كنت قاضية الدين هذا فكنت قاضية، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، نحتج به على أنه يجب أن يقضى عن هذا الإنسان المتوفى طالما أنه وجب عليه أن يحج، وخاصة إذا كان يرى أن الحج يجب على التراخي فضل يأخر لغاية ما مات ولم يحج، وهنا لابد أنه يحدد عنه إنسان. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حد عن غيره، الإنسان يطلع يحج عن غيره وهو لسه ما حدش عن نفسه، لا ما ينفعش، لابد يكون هو حج عن نفسه حتى يكون نائبا لغيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. يعني لو أن إنسانا جهل وظن أنه ممكن يحج عن فلان، أنا حج عن أبويا علشان هو مات ولم يحج، وطلعت وأنا ما حجتش عن نفسي قبل كده وحجت، بهذه تصير عن النفس، تكون عن النفس وبعد ذلك يحج عن أبيه. الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، قال حدثت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يمكن عند بعض العلماء يرى أنه الذي لم يحج عن نفسه ينفع يحج عن غيره وضعف هذا الحديث، لكن هذا الحديث رواه أحمد واحتج به الإمام أحمد ورواه أبو داود وابن حبان وغيرهم، وقال بيهقي إسناده صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في لفظ البيهقي للدارقطني في هذه عنك وحج عن شبرمة، هذه عنك، يبقى هو لما حج ما قالش عن نفسه ولكن قال لبيك عن شبرمة، فقال هذه تصير لك أنت، يبقى الذي يحج عن غيره تنتقل إليه ويبقى يلزم بعد ذلك يحج عن هذا الغير طالما أنه لم يحج عن نفسه. تزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما، يعني المرأة اللي تريد أن تحج لا بد أن يكون معها زوجها، يا إما محرم لها يكون المحارم، ابنها، أخوها، يكون المحرم أباها وغير ذلك ممن يحرمون عليها على التأبيد وليس التأقيد. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها، اخرج معها. يبقى هنا كأنه ألحق الزوج بالمحارم، الزوج محارم، الزوج يجوز لهما لا يجوز المحارم للأب وللابن وكذا، يجوز الزوج فهو أولى بها، وقد يدخل تحت التسمية، يعني يعتبر هذا أنه زوج أقوى من أن يقال أنه محرم لهذه المرأة. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، في رواية إني اكتبت، يعني اتكتب اسمي في الحج الفلاني في الغزوة الفلانية، هنا الجهاد في سبيل الله تطوع ولكن يتعين بصور من الصور، يتعين بصور. إذا التقى الصفان تعين على الموجودين الجهاد عند التقى، إذا نزل الكفار في دار المسلمين تعين عليهم أن يدفعوا، إذا حيد الإمام حيز وحدد مجموعة وإنت وإنت وإنت خرجوا بكذا، هنا بتعيين الإمام صار عينا عليه. فهذا الرجل اكتتب، يبقى اتكتب اسمه وتحط مع الطلعين في هذا الغزو، صار يتعين عليه الآن. ولكن المرأة عايزة تحج، هتحج ازاي بقى ومعاش محرم؟ فإذا به يقول لو لأسيب الجهاد وروح حج مع هذه المرأة، فقال اخرج معها. قول في أول الحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يبقى على ذلك قال له اخرج معها دليل على أن الزوج من محارم المرأة، من محارم المرأة. وكان العلماء يقولون المرأة لها محارمه على التأبيد، يعني اللي هم بينها وبينهم الرحم وبينها وبينهم الحرمة، يبقى محرمية وحرم، يحرم عليه يتزوج بها وأيضا هو من محارمها، يعني من الأقرباء لها كالأخي الابن كذا، هم بينه وبينها محرمية اللي يحرم عليها يتزوج منهم. يبقى هنا الزوج ألحقه بالمحارم على قول من يخرجه عن المحارم، ما كانش محرما أصلا لها، مش قريبها أصلا حتى يقال هو محرم لها. ولكنه في التحريم نقول أنه الزوج مع المرأة أقوى من الأب ومن الأخ ومن الإبن، يحل له أن يرى منها ما لا يحل لهم أن يرون، هم يحرم عليهم ذلك هو يحل له هذا الشيء، فهو حتى إن لم يكن ضمن المحارم هو أقوى منه من هذه الكيفية. مكلفا يكون هذا الذي محرما، ما تقولش أنا حج مع عيل عنده سنتين هذا محرم لها، ليس محرما، لابد يكون مكلفا أو على الأقل مميزة، مميزة يعني مراهقة، كبير في السن، سن ما هو طفل صغير ولكن 12 سنة 10 سنين، يعني في شيء في يصلح يكون معها محرما، إنما المكلف أفضل. فلا محرمية لصغير، صغير يعني دون التمييز، وإن كان هو يختار أن يكون مكلفا يعني بالغا وعاقلا لعدم حصول المقصود. وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، يعني إذا كانت المرأة تريد أنها تحج ويعني عايزة تأخذ مع محرما المحرم غير مستطيع، يبقى على ذلك يلزمها أنها تدفع له أجرة الزاد والراحلة ونحو ذلك. لكن إذا كان هو هذا المحرم يجب عليه الحج يأخذ معها محرما لها، فلا يلزمها أن تنفق عليه وقد وجب عليه هو الحج. فإن حجت بلا محرم، إن حجت بلا محرم حرم، إيه اللي حرم؟ مش الحج، مش الحد، لأنها لو أنها هناك حتنتقل وهو محرم غير محرم ما هي السفر، لكن وهي من بلدها تخرج يبقى يحرم عليها أن تسافر. لكن الحد صحيح، الحد يصح منها. وفي خلاف في أمر المحرم في صورة حد المرأة للفريضة، أن تحج حدة الإسلام حدة الفريضة. لكن إذا كانت العمرة ففي خلاف، العمرة واجبة ولا ليست واجبة؟ يقول العمرة ليست فريضة فلا تخرجيش من المحرم في العمرة. الحجة النافلة هي حجة فريضة، بعد حج نافلة فلا لا يجوز لك أن تخرجي من غير محرم. وعلى كل في كل الأحوال لو أنها خرجت الحج صحيح والعمرة صحيحة، ولكن تأسم لعدم وجود المحرم معه. يبقى هنا يقول إن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه وأجزأها، وأجزأها يعني الحج صحيح، هذا معنى أجزاء سقط عنها الفريضة، أجزأها حدها كمن حد وترك حقا يلزمه من نحو دين، يعني إنسان عليه ديون والديانة بتقول له هات اللي عليه، ومع كده راح سيبه راح حارج، الحج صحيح ولكن عليه اسم تأخير الديان، عليه اسم تأخير. وإن مات المحرم في الطريق، لاحظ اسمه ايه؟ محرم، محرم، ما تقولش محرم، لو سمعتها فلان بيقول محرم غلط، اسمه محرم، اسمه ملوش اسم ثاني غير محرم، بفتح الميم الاولى دي، نسمع في بعض اللي بيقرا في الفقه المحرم مع محرم، انا ما اعرفش جابها منين محرم دي، اسمه محرم ابدا. وإن أنا بقول لكم لأن كثير مننا يحب يقلد اللي يسمعه، خاصة في الإذاعة ولا في التلفزيون ولا بعض اللي ما يجيدش اللغة العربية يحب يقلد اللي بيسمعه، لكم وبيقرأ على الشيخ فلان وبيقرأ بقول محرم وكذا، ممكن تكون لغة درجة عندهم في بلدهم هذه، لكن اللغة العربية اسمه محرم وليس محرم. إن مات المحرم في الطريق، طيب لو هي طلعة ومها محرم وبعدين وصلوا للمطار وحيركبوا هو مات هذا المحرم، الآن خلاص ركبت الطيارة خلاص تكمل سفرها وتكمل حجها إذا كان على هذا الشيء. لو أن المرأة أرادت أنها تحج وكان زوجها يخرج معها قبل الخروج وهم بيتها مات زوجي بتعتد المرأة تعتد يلزمها العدة مش تقدر تحج الآن يلزمها أن تعتد. لا والله ركبوا طيارة وهو مات هناك خطسبه هنا لا يكلف الله نفسا وسعى مش حولها ارجعي تاني بلد لأن سفرت تكمل الحج ولما ترجع من الحج تكمل أيام العدة بتاعتها تعتد عدة الوفاة دي عدة الوفاة 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا تكون بوضع حملها يبقى على ذلك إذا كانت المرأة حاملا ورايحة حج مع زوجها وعلى ما نزل هناك مات الزوج ربنا أكرمه بالموت في بلاد الحج يدفن هنالك نحن نعمة من الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها. إذا كانت المرأة حاملة لا بكملي الحج بتاعك وترجعي تكملي العدة بتاعتك بقى ما ترجع العدة بتاعتها قد إيه لغاية وضع حملها كانت حاملة. إذا كانت حائلة مش حامل يبقى 4 أشهر و10 طيب يبقى إن حجت بلا محرم أجزأها سفرها بدون المحرم كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها. طيب المحرم هل هو شرط في صحة الحج ولا ليس شرطا؟ قلنا أنه ليس شرطا في صحة الحج مش شرط صحة ولكن شرط إيه؟ وجوب للمرأة شرط وجوب أو شرط لزوم السعي للمرأة شرط إما شرط وجوب للحج على المرأة وهذا الصحيح فيها إنه لا يجب عليها طالما أنها لم تجد محرمة لم يجب عليها إنما تحتاط وتوصي أن يحج عنها من مالها إن تركت أو يحجون عنها من مالها إن تركت ما لم يكفي وكانت لا تجد محرمة. طيب هنا إذا حجت قلنا أجزأها العلماء يختلفون في مسألة حج المرأة بغير محرم فعن أحمد أنه شرط وجوب على المرأة وعنه رواية أخرى أنه لا يشترط المحرم في الحج الوارد هذا كأنه وفاقا للشافعي في ذلك لأنها تخرج مع النساء ومع كل من أمنت ده اللي هيقول لك الإمام الشافعي أن تخرج المرأة إذا وجدت نسوة ثقات يعني في ضمن مجموعة من النساء ثقة وإنه ممكن يحمي للنساء بعضهن معهن محارم والبعض معهمش ويكون الكل مع بعض ويكون في حماية يبقى على ذلك يجوز أنها تعود هذه بحد الفريضة وهذا قول عن أحمد رحمه الله هو قول الشافعي أن المرأة تخرج مع نسوة ثقات حتى لو كانت المرأة واحدة ثقة. قال مالك مع جماعة من النساء وما الشرط الثقات ولا غير الثقات لكنه يعني يفهم من كلام غيرهم العلماء أنه لابد تكون تثق في هؤلاء. الأحاديث اللي جاءت في هذا الشيء من المنع من سفر المرأة إنها لا تسافر إلا مع محرم منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام فصاعدا في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو رحم منها بمعنى الحديث يبقى إلا ومعها محرم المحرم اللي هو ده هيتقال عنه الأب أو الابن أو الأخ أو ذو رحم من هذه المرأة بمعنى الحديث يبقى لا تسافر 3 أيام فصاعدا إلا ومعها محرم. كذلك في الحديث لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو رحم محرم أو زوجها. أيضا في حديث لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي رحم محرم في رواية مسيرة يوم في رواية مسيرة ليلة يبقى هنا كأن الحديث بيذكر للناس أنه التلاتة مش تقييد لأنه ذكر 2 والاثنين مش تقييد لأنه ذكر يوم واليوم مش ذكر ليلة يبقى كأنه أي سفر تسافره المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم فيذكر العلماء هذه رواية الأحاديث ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث أنه لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ذكر 3 أيام ويومين ويوم وليلة يبقى على ذلك الحج هيكون أكثر من ذلك بكثير يبقى طالما أنها تسافر المرأة لابد أن يكون معها المحرم. كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل حج مع امرأتك يترك الجهاد اللي تعين عليه واكتتب فيه لأسيبه روح يبقى هنا لم يخرج من واجب إلا إلى إلا واجب غير الحج مع امرأته، يدل على أنه المحرمية واجبة هنا، لأن يكون مع المرأة محرم في الحج. أيضا يذكر العلماء أنه المرأة إذا حجت هذا الحج فريضة ولا نافلة وحدها أن الحج مجزئ، ولكن عليها الإثم في ذلك إذا كان في غير الفريضة. في الفريضة فيها الخلاف، ولذلك ابن قدامة يفصل المسألة ويقول لك إنه ظاهر المذهب أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها، لا يجب على المرأة. قال وعن أحمد قول آخر أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب، يعني أنه إذا كان المرأة قادرة فيها استطاعة أنها تحج، المحرم من شرائط لزوم السعي. إيه تفرق بين يقول أنه من شرائط الحج وأنه من شرائط لزوم السعي؟ إيه تفرق بين الاثنين؟ لو ماتت المرأة، إذا قلنا أنه من شرائط الحج ما وجبش على الحج، ولا يجب على الورث أن يفرج عنها شيء، ولكن يحتطون بذلك. إذا قال من شرائط لزوم السعي يبقى هي ما يلزمهاش خروج، لكن لو ماتت هذه المرأة يبقى يجب من تركة المرأة يخرج عنها من يحج أو يخرج من يحج عنه. رواية ثالثة عن أحمد أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، في حجة الفريضة يعني، يبقى هنا وفاقا للشافعي في ذلك، وأيضا وفاقا لمالك والأوزعي أنهم قالوا ليس المحرم شرطا في حجها بحال، فإذا كانت مستطيعة زي رجل حجت ولو مع نسوة ثقات، قال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس بذلك، قال مالك تخرج مع جماعة النساء، قال الشافعي تخرج مع حرة مسلمة ثقة. يعني كل هذا في حجة الفريضة، إذا وجب على المرأة الحج وخرجت مع نسوة ثقات أجزأ عنها، ويعني لعلها لا تأثم في هذا الشيء، لكن إذا كان حجة نافلة أو عمرة نافلة لا بد من المحرم، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.